والآن مع الشريط السابع تأملات قرآنية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وجده ربه عائلا فأغناه ويتيما فآواه وضالا فهداه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتفيأ الحديث عن سورة الأحزاب، وكنا قد قلنا بالأمس إنها مبنية على مواضيع سبعة في الغالب، ثم تطرقنا إلى فواتح هذه السورة وبينا فيه ما شاء الله جل وعلا لنا أن نبين، إلا أن بعض الفضلاء من الطلاب وغيرهم كان له بعض العتبة في أننا لم نعرج عن الآيات التي تحدثت عن معركة الأحزاب، وقالوا إن هذه السورة إنما هي سميت بسورة الأحزاب لحديث أكثرها عن موقعة الأحزاب، وكنا نود أن نفقه كلام الله عن هذه السورة، ولا ريب أن العتبة في محلها، فلهذا سنعود على بدء ونتكلم عن أسلوب القرآن في عرض هذه الغزوة، ثم نكمل ما شاء الله لنا أن نكمل في هذه السورة. فنقول معركة الأحزاب تسمى بمعركة الأحزاب وتسمى بمعركة الخندق، وبكل قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، وسميت غزوة الأحزاب لتحزب قريش وقطفان وبعض أوباش العرب وبعض أهل نجد حول المدينة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسميت بالخندق لأن سلمان رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا فحفر، وهذا ظاهر بين، وإنما نقول من باب الابتداء. ثم نقول إن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا يسمى عند البلاغيين إيجاز، فإن الله جل وعلا حصر المعركة كلها في هذه الآية: إذ جاءتكم جنود، هذا في أول مجيئهم، فأرسلنا عليهم ريحا، هذا في ردهم بعد أن مكثوا أياما وليالي محاصرين للمدينة، فهذا كله ذكره الله جل وعلا: جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا في آية واحدة، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى إيجاز. فأوجز الله جل وعلا وأجمل الحديث عن المعركة في هذه الآية: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم جاء أسلوب القرآن الانتقال من الإجمال إلى التفصيل، من الإيجاز إلى الإطناب، وبدأ جل وعلا يبين ما وقع في تلك المعركة وما أصاب الناس وكيفية تعامل الناس وافتراقهم واختلافهم على ما سيأتي. قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. المخاطب هنا المؤمنون الذين يقرؤون القرآن، سواء من أهل المدينة وهم الأصل الأوائل الصحابة الأوائل، أو من يقرأ القرآن بعد ذلك. إذ جاءوكم، الخطاب في المقام الأول لأهل المدينة، من فوقكم ومن أسفل منكم، حوصرت المدينة كحصار السوار للمعصم، كحصار السوار للمعصم، وإن كان الجيش أكثره في الجهة التي منها الخندق في شمال المدينة، وهذا الحصار دفع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبذل ما في وسعه لرفع الحصار عن أهل المدينة محبة للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وقياما بواجب القيادة، فاستدعى اثنين من رؤساء أهل الإشراك، من رؤساء القبائل الذين تحزبوا مع قريش، وفوضهم سرا دون أن يدري بقية الأحزاب، واتفق معهم صلى الله عليه وسلم على أن يعطيهم ثلث ما تنتجه المدينة من ثمار على أنهم يخذلوا الناس ويعودوا، فأصروا إلا على النصف، وأصر صلى الله عليه وسلم على الثلث فوافقوا، وهذان القائدان كتبا بذلك كتابا قبل أن يبرم صلى الله عليه وسلم هذا العقد ويتمه، استدعى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ لأنه سيد الأوس، وسعد بن عبادة لأنه سيد الخزرج، ولم يستدعي أبا بكر وعمر لا لنقص فيهما رضي الله عنهما وأرضاهما، لكن الكلام عن المدينة، وهؤلاء هم سكان المدينة الأصليين. فأخذهما صلى الله عليه وسلم وأخبرهما بالأمر، فقال رضي الله عنهما وأرضاهما مقولة رجل واحد، بمعنى أنهما لم يفترقا في الرأي. قال: يا رسول الله، إن كان هذا أمرا أمرك الله به فامضي لما أمرك الله، هذا التقسيم الأول. وإن كان هذا رأيا لرغبة منك تراه وتحبه فسمعا وطاعة، وإن كانت المسألة مجرد رأي فليس لهم عندنا إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرني ربي لما شاورتكما، لو أمرني ربي لما شاورتكما، ولكنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وتكالبوا عليكم فأردت أن أصرف عنكم الأذى. فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا وهذا الحي من غطفان على الشرك وعبادة الأوثان، وكانوا لا يفرحون منا بشيء من ثمارنا إلا قرا أو بيعا، قرا يعني ضيف، أو بيعا يشترونه بمال، وكانوا يأكلون العلهز، نوع من النبات رديء على أصح الأقوال. فبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم إياه عن ضعف أو كلمة نحوها، ليس لهم عندنا إلا السيف. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قول السعدين ومزق الورقة أو الصحيفة التي كان قد كتبها أهل الإشراك. هذا جملة ما ذكرته بعض كتب السير عن المعركة. نعود للقرآن. الله يقول: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جاء الفعل زاغت وبلغت بالماضي، أما ما يتعلق بالظن جاء بماذا؟ بالمضارع، لأن الأول لم يتكرر، الناس مدهوشون ما إلى أبصارهم نحو الجيوش، والقلب حقيقة طبيا لا يتحرك من مكانه أبدا، لو تحرك قلب الإنسان من مكانه مات. ولكن قول الله جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر، هذا أسلوب عرب وكناية عن شدة الفزع الذي أصاب الناس، كناية عن شدة الفزع الذي أصاب الناس، وهذا يقع لأول وهلة. لكن الفكر لا يقع فيه شيء لمجرد شيء واحد، لأن الفكر هواجس وخواطر تأتي وتذهب وتروح وتغدو وتجيء، فلذلك عبر الله عنها بالفعل المضارع. قال الله: وتظنون بالله الظنون. هذه الظنون متفرقة، منهم من أصابه شيء من اليأس، منهم من جاءه شك، منهم من عنده ثقة، منهم من اليوم يخاف وغدا يستأسد، منهم اليوم يستأسد وغدا يخاف. لكن ينبغي أن تعلم أن هذه الظنون التي أخبر الله عنها هي من الهواجس والخواطر التي لا يمكن لبشر أن يدفعها، وبما أنها من الهواجس والخواطر التي لا يمكن لبشر أن يدفعها فلا تعتبر منقصة في حق الصحابة. واضح؟ هذه من الهواجس والخواطر التي لا يمكن لأي بشر أن يدفعها، فلأجل ذلك لا تعد منقصة في حق الصحابة، بل هم رضي الله عنهم وأرضاهم مؤمنون صادقون واثقون من نصر الله كما سيأتي بيانه بعد ذلك. لكن الله هنا يبين الموقف النفسي الذي أصاب سكان المدينة عموما على اختلاف طبقاتهم الإيمانية آنذاك. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون، والأصل أن يقدم الفعل على الظرف المتعلق به وأن يقال ابتلي هنالك المؤمنون، لكن هذا نوع من التحييز حتى يعرف الناس قارئ القرآن أي موقف كان فيه أهل المدينة عندما تكالب عليهم الأحزاب من كل ناحية وعندما رمتهم العرب عن قوس واحدة. قال الله جل وعلا: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الحيز كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويغدو ويروح ويعطي أوامره العسكرية، وأناس يحفرون هنا وأناس يرابطون على ثغرة قريبة وآخر يبعث إلى المدينة، موقف عسكري. في هذه المواقف اعترضتهم صخرة، فجاء صلى الله عليه وسلم يضربها بمعول فتحدث بريقا فيكبر ويقول في هذا الموقف: الله أكبر أعطيت مدائن كسرى، الله أكبر أعطيت مدائن قيصر، الله أكبر إني لأرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. هو يحفر والله يبين له وجبريل يبشره. هذا الأمر انتشر، فقال أهل النفاق ومرضى القلوب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا نبيكم على قولهم يمنيكم بملك كسرى وقيصر واليمن وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائط أو أن يبرز لحاجته، فزعموا أن هذا غرورا. قال الله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهذه الواو عطف بالاتفاق، لكن العطف هنا كما هو مبين في كل محل يقتضي المغايرة. فهل المنافقون فرقة ومرضى القلوب فرقة؟ قال بهذا أقوى، والقائلون بهذا القول يصبح المعنى عندهم أن المنافقين من كانوا لا يؤمنون بالله أبدا، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومرضى القلوب قوم على حرف يعبدون الله على حرف، فالواو هنا أصبحت تقتضي المغايرة. قال آخرون: لا، الواو صحيح تقتضي المغايرة، لكن هنا تغاير في الصفة لا تغاير في الموصوف. تغاير في ماذا؟ في الصفة لا في الموصوف. ومعنى هذا أن هؤلاء الناس هم لكنهم جمعوا رزيتين: النفاق وهو كفر الاعتقاد، وجمعوا معه مرض القلب وهو الجبن، الخوف الجبن مع الغل والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم منافقون من وجه لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومرض قلوب لما في قلوبهم من الخوف والغل والحقد على المؤمنين، وهذا والعلم عند الله أظهر في التفسير. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم، من هذه بعضية أي طائفة من المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، والمدينة كان اسمها يثرب نسبة إلى رجل من العماليق سكنها اسمه يثرب، لكن هذا الاسم انتهى بسكناه له صلى الله عليه وسلم، بسكناه صلى الله عليه وسلم للمدينة تحولت إلى اسم المدينة. لكن هؤلاء المنافقين يريدون أن يفرقوا الناس بعد اجتماع، ويريدون أن هذه الكلمة الموحدة تفشل وتنفض، فيختارون عبارات تخذل الناس: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعيدونها جاهلية كالأول. وكما قولهم يا أهل يثرب يريدون من هذه العبارة الجيش الإسلامي ليس كله من أهل يثرب، هناك مهاجرون مكيون ومهاجرون من فارس ومهاجرون مؤمنون من كل مكان، لكن أرادوها أن يتحزبوا حزبا ضيقا مكانيا حتى يخرجوا إخوانهم المهاجرين وغيرهم من الخطاب، ويردوها كما كانت قبل الإسلام: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام لكم في أي شيء، توسع العلماء في هذا، منهم من قال لا مقام لكم في الدين فارجعوا إلى الكفر، ومنهم من قال وهو الأظهر أنه لا مقام لكم فارجعوا، أي أن المدينة أصبحت ذات خوف ولا أمل في النصر، فعودوا إلى المدينة بدلا من المرابطة على أطرافها. لا مقام لكم فارجعوا، ويدل على هذا ما بعدها، قال الله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بيوتنا معرضة للسراق مكشوفة، لا يوجد رجال يحمونا، نخاف على أهلينا، نخاف على ضررينا، ائذن لنا أن نعود. والله عالم مطلع عليهم، يقول لنبيه: وما هي بعورة، أي البيوت، لكن لهم مأربا آخر إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. والمعنى لو قدر أن هؤلاء المحيطين بالمدينة دخلوا المدينة من كل جانب، ثم قابلوا هؤلاء القوم فسألهم من دخل المدينة من الكفار، سألهم الفتنة أي الكفر، لقبلوا دون أن يتريثوا، لأنهم أصلا مطبوعون على الكفر، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم قال الله عن طائفة مخصوصة: ولقد كانوا، وهذا يدل على زمن ماضي، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي أن هناك عهدا قد تم في الماضي، وهذا قال العلماء إنه في بني حارثة قوم من سكان المدينة كانوا قد خذلوا النبي يوم أحد، فعاتبهم الله فقالوا إن جاء حرب أخرى، معركة أخرى، غزوة أخرى، سنثبت. فبقوا على هذا العهد حتى جاءت الخندق وهي بعد أحد مباشرة، فقال الله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فقال الله يقرعهم: قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. بالمعنى هب أنكم فررتم، لم تموتوا في أرض المعركة، ستعمرون حينا من الدهر ثم تعودون إلى مسألة الموت والقتل. من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وكان الله بما تعملون بصيرا. قال الله: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد هنا دخلت على الفعل المضارع والمراد به التهكم بهؤلاء الناس. قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوق هو من المثبط بالقول أو بالعمل أو بهما معا. قد يعلم الله المعوقين منكم أي من المنافقين والقائلين كما صنعوا يقولون بلسان حالهم ومقالهم، والقائلين لإخوانهم أي من المنافقين: هلم إلينا. قال الله: ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس في القرآن وردت بثلاث معاني. كلمة بأس في القرآن وردت بثلاث معان، وهي في معناها الأول الأصلي تطلق على الشدة في كل شيء، الشدة في كل شيء. وقد وردت في القرآن بثلاث معان، وردت بمعنى العذاب، ومنه قول الله على لسان مؤمن آل فرعون في غافر: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. والمعنى: من ينصرنا من عذاب الله، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وتأتي بمعنى شدة الفقر، تأتي بمعنى شدة الفقر، ومنه قول الله جل وعلا في الأعراف: وما أرسلنا في قرية قبلك من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالبأساء هنا شدة الفقر والمسكنة. وتأتي بمعنى القتال كهذه الآية وكقول الله جل وعلا على لسان أهل سبأ: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أولو حرب وقتال. فتأتي بمعنى القتال، هذا المعنى اللغوي. نعود للآية. الله الآن يصف المعركة ويصف هؤلاء المنافقين فقال: ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس هنا بمعنى أجيبه القتال، الحرب. طيب، ما معنى ولا يأتون البأس إلا قليلا؟ سأقرب لك الصورة. الآن ندع الآية جانبا حتى لا يختلط كلام الله مع كلام الناس. أنت تكون مدعوا في فرح وعزمت أن تذهب إلى هذا الفرح، وهؤلاء الفرح إما قرابتك أو جيرانك، لهم حق عظيم عليك، وأنت مبيت أن تقف معهم في فرحهم. وبينما أنت مبيت لهذا الأمر، طبعا أنا لا أتكلم عن نفاق الآن حتى لا نتهم بما ليس فينا، أنا أتكلم عن تقريب الصورة والشبه. يعني من نأخذ شبه بشيء معين لا يعني الاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر. ليس المقصود أن البدر مثل الله، تعالى الله عن ذلك، لكن المقصود وضع الرؤية، فهذه مثلها. فأنت مدعو لفرح، الفرح نفرض أنه يوم الخميس، فوجئت بأن زملائك الخاصين في العمل قالوا: نحن نريد أن نذهب رحلة يوم الخميس. فوقعت بين أمرين، ما بين إجابة زملائك وما بين إجابة من له حق عليك في الدعوة. هذا يحصل لنا جميعا لو برئ نفسي. فيقول الفرد منا في مثل هذه الحالة، يقول لزملائه: بس انتظروني نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة لربع، أوريهم وجهي وجهي. فإذا دخل يسلم بحرارة على العريس ويتكلم معاه، ويذهب إلى الذي عند القدر يجلس معاه شوي ويسأل الدلال حتى يشوفوها الناس، يتنقل. ثم بعد قليل يتنسل من الفرح من قصر الأفراح ويمشي ويعود إلى أصحابه. هذا يقع في حياة الناس. هؤلاء الآن نعود للآية، يقول الله: ولا يأتون البأس إلا قليلا. هؤلاء المنافقون إذا في اجتماع الرسول يريد أن يوزع مهام يأتون، يصطفون خير ايش فيه؟ فين ايش نسوي؟ نحفر ندفن؟ المنطقة ذي يبغى لها مرابطة يأتوا. فإذا انتهى الأمر وبدأ التنفيذ الحقيقي ومواجهة أهل الإشراك تنسلوا ورجعوا إلى بيوتهم، ثم يتذاكرون ها في اجتماع في اجتماع، فيذهبون للاجتماع، تراهم في الاجتماع كأنهم كل شيء، وهم لا يجلسون إلا لحظات عندما يعرضون وجوههم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمرون على أبو بكر وعمر السلام عليكم يتعدوا حتى يقول أبو بكر وعمر أنهم حاضرون. واضح؟ هذا معنى قول الله ولا يأتون البأس إلا قليلا. ثم قال الله أشحة عليكم. الشحيح ماذا؟ البخيل. معنى أشحة عليكم أشحة بأي أمر؟ لم يقول الله هنا، لكن هذا واضح بالمعنى. أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال، وأشحة عليكم بأموالهم عند طلب النفقة. أشحة عليكم بماذا؟ بأبدانهم عند القتال، وأشحة عليكم بأموالهم عند طلب النفقة. فإن كانوا لا يجاهدون عياذا بالله لا ببدن ولا بمال فهؤلاء لا خير فيهم. أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من شدة الرعب الذي فيهم يلجؤون إليك يا نبينا ويعتصمون حولك إذا في خوف، خوفا أن يصيبهم شيء. فإذا ذهب الخوف جاء الأمن، ظهرت ما تكن صدورهم وأخذوا يرفعون أصواتهم. قال الله سلقوكم بألسنة حداد. سلقوكم بألسنة حداد، ترى الرجل منهم يعيب وينتقص ويقدم ويؤخر ويأخذ ويعطي ويملي آراء وهو لم يفعل شيئا ولم يقدم أي أمر. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. قال الله أولئك وإن أظهروا الإيمان لم يؤمنوا، وهذا دليل على أن الإيمان لا يكفي باللسان. أولئك لأنهم أظهروا باللسان ومع ذلك قال الله أولئك لم يؤمنوا، وما داموا ليسوا مؤمنين ليس لهم عمل. فقال الله فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بعد أن ذكر الله جل وعلا هؤلاء ذكر الله جل وعلا نبيه، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو لم يقول الله حسنة ما الذي تفهم من أسوة؟ حسنة. لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة بالشر، محال. وإنما جيء بحسنة لتأكيد الأمر. عندما تتكلم عن صالح عن زيد عن عمرو تقول صالح أسوة حسنة أو أسوة سيئة، لأن صالح ومنثاره قابل أن يكون سيء قابل أن يكون حسن، قابل أن يكون فيه خير وفيه شر. لكن الكلام عن رسول الله معلوم أن الرسول أسوة حسنة، لكن الله قال حسنة زيادة في الإيضاح ودفعا لأهل الهمم حتى يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا نبي الأميين ورسول رب العالمين وأفضل الخلق عند الله أجمعين، يحفر يحمل التراب يلبس اللامة يرابط يقاتل، يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما ذكر الله حال أهل النفاق ذكر حال أهل التقوى. قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا الله جل وعلا يبين أنه في شيء سابق، لأنهم قالوا أهل الإيمان لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، إذن في وعد سابق أخبر الله عنه، وإلا لا معنى لقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما الذي وعدهم؟ هذا ذكر الله في البقرة. قال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا هو الذي عناه المؤمنون بقولهم صدق الله ورسوله. قال الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا دليل ظاهر صريح لأهل السنة في أن الإيمان يزيد، لأن الله قال وما زادهم أي هذا الأمر إلا إيمانا وتسليما. ثم قال الله من المؤمنين رجال. قول الله من المؤمنين رجال هذه من بعضية، معناه أن أهل الإيمان ليسوا كلهم في منزلة واحدة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مثل مصعب بن عمير، حمزة بن عبد المطلب، أنس بن النضر، ومنهم من ينتظر، منهم من باق على هذا الأمر ينتظر الشهادة. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولأهل العلم كلام طويل في معنى من قضى نحبه فسرت بغير هذا، لكن هذا والعلم عند الله أفضل ما فسرت به الآية، أن منهم من مضى على الشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم ما زال ينتظر كعثمان وطلحة وأمثالهما رضي الله عنهما ممن كتب الله له الشهادة بعد ذلك. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. بعد أن ذكر الله أهل الإيمان ألحقنا الله بهم وجمعنا الله بهم في مستقر رحمته ورياض جنته وغفر الله لشهداء الأمة أينما كانوا وحيثما حلوا، نقول قال الله بعد ذلك ورد الله الذين كفروا، جمعهم الله بالكفر، قريش كفار منها، غطفان أو باش العرب، بعض قبائل نجد، كل من تحالف، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فما أصابهم إلا جهد المشقة وغرم النفقة ولم ينالوا شيئا وإنما التعب والنصب. قال الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ما شفوا غليلهم لا أشفاهم الله، بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم ذكر الله اليهود فقال وأنزل الذين ظاهروهم، وهم باتفاق الأئمة من بنو قريظة، واليهود كانوا ثلاث قبائل، قينقاع والنظير وبنو قريظة، يسكنون المدينة وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود، فبنو قريظة هم الذين خانوا وغيروا العهد وتحالفوا مع الأحزاب ظنا منهم أن الأحزاب باقون. فقال الله جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم أي الذين عاونوا وساعدوا محزاب، أنزلهم الله من صياصيهم. والصياصي لها معنى قريب من كلمة شوك، لكن المقصود به هنا ما يتحصن به أي حصونهم. وقول الله جل وعلا من أهل الكتاب نكاية بهم، لأن المفروض منهم وهم أهل الكتاب أن لا ينصروا المشركين الأوثان على رجل أنزل عليه القرآن، وإنما تكون عاطفتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بدلوا وحرفوا فعيرهم الله. قال الله أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأوس، ولما حكمهم حكم بأن تقتل محاربيهم ومقاتليهم ويسبى أبناؤهم وذراريهم وأن توضع مزارعهم للمهاجرين وأن يمتلك المسلمون الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أي من فوق سبع سماوات. قال الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أي المؤمنين أرضهم أي الحيز الذي كانوا يسكنونه، أرضهم وديارهم أي مزارعهم وأموالهم ما جمعوه. ثم قال الله وأرضا لم تطؤوها، هذه بشرى، لكن ما المقصود بالبشرى؟ اختلف العلماء، منهم من قال اليمن، منهم من قال مكة، منهم من قال فتح فارس، منهم من قال فتح الروم، والصواب أن يقال كل أرض فتحها المسلمون بعد هذه الآية داخلة في هذه البشارة، وأرضا لم تطؤوها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه مجمل ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأحزاب عن هذه المعركة التي وقعت في سنة 4 أو سنة 5 على خلاف بين العلماء حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انكسرت شوكتهم استبشر صلوات الله وسلامه عليه وقال الآن نغزوهم ولا يغزون، فما غزت قريش المدينة بعد هذه المعركة أبدا، وإنما كانت بعد ذلك بمراحل وسنين. في العام الثامن كان فتح مكة على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. هذا ما كنا قد تجاوزناه بالأمس عن الحديث في سورة الأحزاب. الآن نأتي لبعض الآيات التي في السورة، وبعد أن أخذنا شيئا من السيرة نأخذ شيئا من الفقه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية دلت على فوائد فقهية كثيرة، منها أولا أن الطلاق جائز. ما الدليل أنه جائز؟ لا تثريب فيه. أن الله نادى المؤمنين باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يذكر ذما، فهذا دليل على أن الطلاق جائز. نبدأ بالأهم يعني، أو بما تملي عليه الآية. دلت الآية كذلك على أنه يجوز أن يطلق الرجل امرأته قبل الدخول بها، لأن الله قال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ومقصود من قبل أن تمسوهن قبل الجماع أو قبل الخلوة بها، وسيأتي بيان هذا. الأمر الثالث، دلت الآية على أن النكاح يطلق ويراد به مجرد العقد، لأن قول الله: ما لم تمسوهن، يدل على أنه لم يدخل بها، فهذا دليل على أن النكاح يطلق على مجرد العقد، ما لم تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فالمرأة إذا طلقت بعد العقد، ولا طلاق قبل العقد، قبل المسيس ليس عليها عدة، طلقها بعد العصر فتزوج بعد إيش؟ بعد المغرب أو قبل المغرب، واضح؟ المهم لا يوجد ماذا؟ ما يوجد عدة بنص كلام من؟ بنص كلام الله. فذلك ما في خلاف بين العلماء، ما يمكن يقع خلاف في آية صريحة: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إنما العدة على المدخول بها، والعدة على المدخول بها تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. إن كانت المرأة ممن يحضن فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن أو يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت المرأة حاملا فعدتها حين تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واضح؟ فهذا الذي يتكلم عنها الآية: رجل عقد عقدا على امرأة ثم طلقها، هذه ليس عليها عدة، واضح؟ فإن كان المهر قد فرض لها لها نصف المهر، وإن كان المهر لم يفرض لها تمتع، يعني يعطيها على قدر قدرته، وتصرح صراحا جميلا يعني باللين والطيب من غير مشاكل ولا تعلق بالأمر، واضح؟ لكن لو أن رجلا عقد العقد ثم مات، هذه مثل هذه؟ لا، عليها ماذا؟ عليها العدة، ولها الميراث، عليها العدة ولها الميراث، ولها شيء آخر، هو ماذا؟ هو المهر، لها المهر. رجل عقد عقدا ثم مات، فهذه المرأة تعتد وترثه ولها المهر، واضح؟ هذا كله بين. لكن لماذا أنا أتيت بالآية؟ أتيت بالآية لأن يقع من الناس في زماننا ما يلي: يأتي إنسان يخطب امرأة، يوقع العقد، ثم هو بعد ما خطبها يصيب تردد، يستمر ما يستمر. هنا ما في شيء، أنا شيء بين الناس لا أدخل فيه، أنا وإنسان معذور، قلنا أن الطلاق جائز، الآن ما في مشكلة. أين المشكلة؟ يأتي شاب يقول: هو دحين أنا ما قررت، وأنا أكمل معاه شهرين ثلاثة أربعة، بعدين قبل الدخول عشان ما في مشاكل أطلق. طيب إلى الآن كمان ما في شيء. يذهب يزورهم في البيت، أنا أكلمكم بلغة العصر، فإذا ذهب يزورهم بالبيت يجيب هدايا وأغراض للأم وللأطفال عشان يذهبون، ثم يخلو بخطيبته أو مو خطيبته، بزوجته، لأنه عقد، لكن ما في زواج للساعة، زواج مثلا في الصيف، ثم يخلو يقبل يقفل الباب، عاد قبل ما قبل جلس ما سوى أي شيء ما له علاقة، ثم بعد ذلك يطلق ويطالب بالمهر ويقول أنا ما دخلت عليه ولا دخلت هالبيت الساعة ما وقع مسيس. هذه الخلوة عند الأربع الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تعد ماذا؟ دخول، ليس له مهر ويقع طلاقه عليها العدة. واضح؟ الذي أردت بيانه أن العلماء الخلفاء الأربعة فسروا ما لم تمسهن بعدم الخلوة سواء جامع أو لم يجامع. فإذا أثبتت المرأة أنه خلى بها في موطن ولو لم يجامع، ما حد يجامع في البيت، أثبتت المرأة أنه خلى بها فليس له من المهر شيء، المهر كله لها. واضح؟ هذا الخطأ الذي يقع فيه الناس. فالإنسان وهو يمشي مع بنات الناس يخطب على بينة. ولهذا شرع الله أن يرى المؤمن الخاطب خطيبته من يريد أن يتزوجها قبل العقد. أين شرع الله؟ الله يقول لنبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولا يمكن أن يعجب حسنهن حتى ينظر إليها. واضح؟ ولو أعجبك حسنهن، يعني لا يمكن أن يعجب حسنهن حتى ينظر إليها نظر من يريد أن يخطبها. فهمتم؟ فهذه إشارة في القرآن. أما السنة فيها أدلة كثيرة على أن الإنسان ينبغي له أو يجوز له، ما نقول ينبغي، يشرع له أن يرى من يريد أن ينكحها قبل أن ينكح حتى لا يقع بعد ذلك أمور. هذا ما يتعلق بالآية. ننتهي من الفقه، نعود إلى خاتمة السورة. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام مر معنا كثيرا أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو عظيم المنزل عند الله، وقد خطبه الله بقوله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولا يعني خلاف بين الناس عظيم منزلته عند الله. آذاه بني إسرائيل، مما آذوه به مما دلت عليه السنة أنهم كانوا يغتسلون عراه، جائز في شرعهم، وكان موسى يغتسل لوحده حياء رغم أنه جائز في شرعه. فقال بنو إسرائيل يهود قالوا هذا موسى ما يغتسل لوحده إلا فيه عيب في جسده. فذات مرة اغتسل ووضع ثيابه لوحده، فالحجر هذا في البخاري حديث الذي عليه ثياب موسى شرد بالثياب، الحجر نفسه شرد بالثياب، هرب بها. فأخذ موسى يتبع الحجر يطلب ثيابه، فرآه بني إسرائيل ولم يروا فيه عيبا، بل رأوا أفضل ما خلق من كمال خلق الله، وعرفوا أنهم اتهموه زورا، هذا جزء مما عابوه به. فقال الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. واضح؟ واضح؟ أنا قلت واضح مرتين، يعني في سؤال بعدها. السؤال: الآية فيها بيان لفضيلة أم المؤمنين عائشة، أين الفضيلة؟ الله لما اتهم موسى برأه بحجر يشهد له، ولما اتهمت مريم برأها الله بلسان نبي عيسى قال إني عبد الله، ولما اتهم يوسف برأه الله جل وعلا بشاهد يشهد من أهلها، ولما اتهمت عائشة برأها الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. واضح؟ هذه من الدلائل في فقه قراءة القرآن على فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وقال في النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. القول السديد ما أحوج الناس إليه في هذا اليوم، والجهر بالسوء عياذا بالله لا يحبه الله، رغم أنه منتشر في زماننا هذا. من القول السديد الكلام النافع الذي يجمع القلوب ويؤلف بين الناس ويوحد ما بين الراعي والرعية ويبقي المسلمين على خيرهم ويثني عليهم، هذا من القول السديد، وهو قول واسع في المنزل في المدرسة في العمل يظهر من يتكلم يقول قولا سديدا، ونقيضه والعياذ بالله من لا يقول قولا سديدا أو يجهر بالسوء من القول. من أعظم الجهر بالسوء من القول في زماننا ما تبثه القنوات من أفلام خليعة، هذا من أعظم ما يبغضه الله، ومن أول ما يندرج في ما لا يحبه الله من القول، لأنه سوء. يندرج في الجهر بالسوء من القول، يندرج في الإعلانات التي تستخدم النساء في مناظر غير محمودة كما يحدث في التلفاز، في القنوات، في بعض الصحف أو في أغلبها، هذا كله من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله ويبغضه الله جل وعلا بغضا تاما. من الجهر بالسوء الإشاعات المغرضة التي يريد بها القدح في أحد من الناس، من الأمراء أو العلماء أو الأئمة أو غيرهم ممن لهم جاه، ممن يراد بث صورة غير حسنة عنهم في الناس، هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله. من الجهر بالسوء النكت أو النكات البذيئة والكلمات الإباحية التي تقع في بعض المجتمعات أو في بعض الشلل أو في بعض المواطن أو في الأسواق، هذا كله من الجهر بالسوء. من الجهر بالسوء السباب المقزع الذي يتلفظ به الناس على أدنى شيء، عند إشارة، عند أخذ، عند عطاء، هذا كله مندرج من الجهر بالسوء. والأمر في هذا واسع عياذا بالله، ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فمن وفق للقول السديد، وأعظم القول السديد لا إله إلا الله، قال الله: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله بالقول السديد وبغيره فقد فاز فوزا عظيما. رزقنا الله وإياكم الفوز في الدنيا والآخرة، وبوأنا الله وإياكم أعلى المنازل في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله. ونجيب الآن إن شاء الله على أسئلتكم. في قصة الأحزاب: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، بهذه تجاوزناها نحن معنى الآية طبعا، لأن هذا في الدرس. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. هذه معناها أن من الرعب والخوف الذي أصاب المنافقين غير مصدقين أن الأحزاب ذهبوا، من الرعب الذي أصابهم. والله يقول: وإن يأتي الأحزاب، على فرض والأحزاب لن يأتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يود أن يرغبون في لو أنهم بادون في الأعراب أن يسكنون البادية ولا يكونوا في المدينة حتى لا يصيبهم قتل، وإنما يتحسسون الأخبار ويسألون عنكم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الذي عليه دين، وأنتم تعلمون أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للميت، فكيف الجمع ما بين هذا الحديث والحديث الآخر إن الميت معلق بدينه؟ الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي معلق بدينه، واضح؟ الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي هو معلق بدينه، أما من صلى عليه الرسول فالأغلب أن الله يرحمه، هذا شيء. لكن قال العلماء، بعض العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله كان يقول إن الإنسان إذا استدان عن ظرف حقيقي ومات وهو عاجز فعلا عن أدائها، إن الله جل وعلا الأقرب أنه يرحمه ولا يكون معلقا بدينه، إلا من كان يأخذ أموال الناس ولا يردها عمدا، أو من يتكاسل فيها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية. يقول: هل فسر الميثاق الغليظ بالنكاح؟ يظهر أن السائل التبس عليه. الله سمى النكاح ميثاقا غليظا، لكن الميثاق الذي على الأنبياء في الأنبياء ليس له علاقة بالنكاح. يقول: هل يستدل بقول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، على عدم اجتماع حب الغناء وحب القرآن في قلب واحد؟ يمكن ذلك. قدر علي قتل خطأ قبل أيام فوجب علي كفارة، هل أعتق أم أصوم؟ استطعت أن تعتق افعل، وأظنه موجود في موريتانيا، إذا كنت تعرف أحد تثق به يكون خف عليك، فإن لم تستطع صم شهرين متتابعين، قرابة 15,000 يعني. يقول: معلوم أنه يجوز للمسلم الزواج من أهل الكتاب، ما الحكمة من ذلك؟ هذا أمر شرعه الله، وقد يكون من الحكمة أنه ربما رغبنا في الإسلام. وكيف نصف أهل الكتاب بأنهم كفار مع جواز النكاح معهم وأكل ما يذبحهم؟ يوصفون بأنهم كفار، الله سماهم كفار. وكل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. يقول: وأن رجلا ظاهر من زوجته ثم أراد أن يعتق رقبة فلم يجد وصام شهرين ولم ينتهي منها، هل يجوز أن يجامعها؟ لا، الله قال: من قبل أن يتماس. يقول: ذكرت أن حكيم بن حزام ولد في جوف الكعبة، ويزعم الرافضة أن عليا ولد في جوف الكعبة. لا أعلم هذا، لا أعلم دليلا على أن علي رضي الله عنه ولد في جوف الكعبة. هذا ما تيسر، والله المستعان، عليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله. يقول: أخبر الله تعالى في سورة الرعد أن الله تعالى يرسل الصواعق على من يشاء، وذكر في أن الله تعالى أرسلها على رجل يقال له أربد. لا أعلم هذا، لكن هذه معروف أن الصواعق يخوف الله به عباده، وكم من مات بالصواعق. يقول: لم تتعرضوا لمسألة الحجاب، لمسألة خلافية، وتجاوزتم قول الله تعالى. مسألة الحجاب خلافية في إيش؟ في الوجه، مو الحجاب خلاف، الحجاب فريضة شرعية. في قصة الأحزاب: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، إيه هذه تجاوزناها نحن، معنى الآية طبعا لأن هذا في الدرس. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. هذه معناها أن من الرعب والخوف الذي أصاب المنافقين غير مصدقين أن الأحزاب ذهبوا، من الرعب الذي أصابهم. والله يقول: وإن يأتي الأحزاب، على فرض والأحزاب لن يأتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يود أن يرغبون في لو أنهم بادون في الأعراب أن يسكنون البادية ولا يكونوا في المدينة حتى لا يصيبهم قتل، وإنما يتحسسون الأخبار ويسألون عنكم. يقول: قال تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله الله واليوم الآخر من أركان الإيمان، وكذلك في كثير من الأحاديث. فما الحكمة من ذكر هذين الركنين؟ لأن أعظم ما كفر به أهل الكفر هو اليوم الآخر. قال الله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. يقول: أنه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الذي عليه دين، وأنتم تعلمون أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للميت، فكيف الجمع ما بين هذا الحديث والحديث الآخر؟ إن الميت معلق بدينه، الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي معلق بدينه، واضح؟ الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي هو معلق بدينه، أما من صلى عليه الرسول فالأغلب أن الله يرحمه، هذا شيء. لكن قال العلماء، بعض العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله كان يقول: إن الإنسان إذا استدان عن ظرف حقيقي ومات وهو عاجز فعلا عن أدائها، إن الله جل وعلا الأقرب أنه يرحمه، ولا يكون معلقا بدينه إلا من كان يأخذ أموال الناس ولا يردها عمدا، أو من يتكاسل فيها. يقول: ما حكم البيعة وكيفيتها وصورها؟ البيعة أمر واجب شرعي، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر. أما كيفيتها فلها طريقتان: الطريقة الأولى أن يؤتى إلى الإمام، إلى ولي أمر المسلمين كالملك عبد الله، أو أحد نوابه كأمراء المناطق، أو من فوضهم الأمير أن يقبل الملك أن يقبلوا البيعة، فيصافح ويقال له: بايعتك على كتاب الله وسنة نبيك. وهذا متأكد في حق العلماء والأمراء وأعيان الناس ورؤساء القبائل، ومندوب في حق عامة الناس، ومن فعله فقد أصاب السنة. أما من لم يتمكن من الوصول إلى الملك عبد الله نفسه مثلا في زماننا هذا، فإنه يجب عليه شرعا أن يعتقد في قلبه أن هذا الملك له بيعة شرعية في الأعناق، وأنه يجب السمع والطاعة له في المعروف في غير معصية الله، فلا يبيت إلا وهو قد أسلم هذا اتباع الهدي النبوي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق رضي الله عنه أول هذه الأمة خليفة، بويع بيعة سمى بيعة صغرى في سقيفة بني ساعدة، بيعه عمر وأبو عبيدة ورؤساء الأنصار، وهذه تمثل في زماننا بيعة الأسرة المالكة للملك عبد الله. ثم البيعة العامة بايعه الناس في المسجد، أبو بكر بايعه الناس في المسجد يصافحونه ويبيعونه عامة الناس. وكذلك الملك خرج في يوم الأربعاء كما هو معروف، وفتح باب قصر الحكم وبايعه الناس، وبايع الناس أمراء المناطق كل ذهب. من لم يصل إلى هذا الأمر كما بينا يعتقد في قلبه صحة هذا الإمام وأنه بيع شرعيا. لماذا؟ لأن الذي يبيت وليس في عنقه بيعه يريد أن يعيد الأمور جاهلية كما كانت، لا يوجد له أحد سمع وطاعة. وهذا من فعل هذا، هذا يعتقد أبى أم أراد، يعتقد أن سنته ورأيه خير من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام استسلام لله، استسلام لأوامره وخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد من هذا المنبر أن لملك عبد الله بن عبد العزيز ولأخيه الأمير سلطان بيعة شرعية في أعناقنا إلى أن نلقى الله على كتاب الله وسنة رسوله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وخوفا من الإثم من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا يقول: هل يأثم من به مرض مثل سحر أو مس إذا فعل أشياء لم يكن يفعلها قبل المرض؟ إذا كان مكره مضطر لا يدري ما يصنع فلا حرج، ولا حرج يعني لا يحاسبه الله. يقول: تهم موسى بأنه قتل هارون. نقل هذا لكنه غير صحيح، يعني غير صحيح النقل، أما موسى قتل هارون هذه ما في عاقل يصدقها. أنا شاب من بلاد كذا وأعمل هناك في بلادنا، وقد شارفت على التقاعد المبكر، وأستلم عند التقاعد مبلغ، وهناك بنوك، فأخذ المبلغ وقدره كذا، أن تعطيني كل شهر مبلغ معين على أن البنك تستفيد من المبلغ؟ لم أفهم السؤال، لكن هناك في بلادك علماء هم أدرى بالواقع الذي أنت فيه فاسألهم. هذا يقول: نريد أن نسمع منك آيات الأحزاب، غدا أشير على الإمام أن يقرأ بكم بآيات الأحزاب، أما أنا لست بقارئ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.